الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: وبقيت سنته مستمسكة، فلن يضل من بها تمسك، صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اقتفى سبيلها من اهتدى. سنته مستمسكا، بقيت سنته عليه الصلاة والسلام مستمسكا. مقصود بالمستمسك هنا المتبع في أمور الدين والدنيا، يستمسك بها المسلم عند الحاجة، طلب الحجة، طلب البرهان، طلب الحكم الشرعي. فكانت السنة مستمسكا، وهي مثل القرآن في الأحكام، والسنة مثل القرآن في الأحكام، وفي وجوب العمل بها على الدوام، وهي حجة شرعية على الخلق. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، هي من الوحي، وما يجنح إليه بعض الناس من تقسيم الحديث إلى ما ليس شرعا وما ليس شرعا، وما هو من الدين وما ليس من الدين، هذا الأمر فيه فسح الباب للذين يريدون أن يتخلصوا من الأعمال بالسنة بهذه الطريقة. والصحيح الذي لا يجب على المؤمن أن يحيد عنه هو أن السنة مثل الكتاب، يستمسك بها في الأحكام على طريقة العلم الأصولي، بحيث يكون يعرض بعضها على بعض، وتعرض على الكتاب، وتعرض على الأصول الشرعية على طريقة الجمع بين الأدلة. فكما أن القرآن إذا قرأت آية وردت حكما، فإنك تنظر في الأحكام في الآيات والأحاديث التي وردت في موضع الحكم في موضع الآية، فتجمع بين الأدلة بطريقة الجمع المعروفة، وترجح المرجح وتقدم القوي. هذا هو الأصل الذي مضى عليه السلف والخلف من أهل العلم. قوله مستمسكان أي أنها يمكن أن يكون مكان استمساك وأن يكون اسم مفعول. فما قرر عليه الشارح أنه قال وبقيت مستمسكان مكان استمساك، ويجوز أن نجعله وبقيت مستمسكا أي ما يستمسك به، فهو يمكن أن يكون ظرف مكان ويمكن أن يكون اسم مفعول. والذي يظهر أنها اسم مفعول أي المعتصم، المستمسك أي المعتصم به، فالمصنف جعل مستمسكا، ولكن مكان استمساك، ولكن لو جعلناه اسم مفعول من استمسك صفر مشبهة لكان هذا أحسن من المكان، لأن المستمسك هو الذي تستمسك به وتقبضه عندما ترى أنه ينقذك من أمر، أو أنك إذا استمسكت به ثبت قدمك وأنت ماض، هو المستمسك، فجعله اسم مفعول أفضل. فلن يضل، فلن يخطئ الصواب من تمسك بها أي اتبعها وعمل بمقتضاها، لكن لا بد عمل بالسنة من أن يكون المرء فقيها في طريق النظر وطرق الاستفادة. طرق الاستفادة من الحديث لا بد منها، فلا يجوز للمرء أن يقدم على أخذ الأحكام من الحديث إلا وعنده من الوسائل ما يوصله لذلك. فإنه من الواجب أن يكون المرء عالما بحدود ألفاظ الشرع التي ترد في النصوص النبوية، وأن يكون عالما بالمقاصد الشرعية، وأن يكون عالما بالمقيدات والمخصصات والنواسخ، أي الأدلة الناسخة، ليكون المرء ماضيا في العمل بالسنة على الطريقة الصحيحة. لأن السنة كما ذكرنا مثل الكتاب، والذين يقولون بأن السنة ليست وحيا وأنما هي إلا تفسيرات نبوية بحسب زمانه، هذا الكلام ساقط من أصله، إذ لو أسقطنا السنة من الدين ما وجدنا لله تعالى طريقا نعبده به. من قال بأن السنة ليست وحيا فإن هذا يقول بأن هذا الدين لا وجود له، لأن ما عرفنا عدد الركعات ولا أنصبة الزكاة ولا كثير من أحكام الحج ولا أي شيء من الأشياء العملية إلا عن طريق السنة. إذا فالسنة مبينة للكتاب، قال الله تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ودون رغبتي فيما قيل في السنة يرجع إلى ما كتب فيها من الكتب والمصنفات، فإن هذا الأمر خطير جدا، لأن كثيرا من القوم الآن يدعون إلى طرح السنة واقتصار على الكتاب، وهذا في وقت غير صحيح، بل هو أمر كما يقال ظاهره طلب الخير ولكن باطنه الشر. لا بد من العمل بالسنة ولكن على طريقة الفقه، وليس أن نعمل بالسنة ونحن جاهلون بكيفية الترتيب، ونحن جاهلون بطرق الترجمة، ونحن جاهلون بكيفية تقديم النص وتقديم اللفظ وتقديم المعنى بعضها على بعض، فهذا يحتاج إلى علم. يعني كثير من الشباب إذا رأوا حديثا في كتاب ثم إنهم رأوا عالما خالفه يكثرون من الصراخ واللغط وينسبونه إلى ترك السنة، مع أن السنة لا يسمى الرجل تاركا لها إلا إذا تركها من غير حجة أو جابت عليه ذلك. فإن عمر بن الخطاب ترك حديث فاطمة بن قيس في ترك النفقة والسكنى للمبتوثة ولم يأخذ بها، وردت عائشة حديثا وردت ابن عباس وعائشة حديث من حديث أبي هريرة في الوضوء مما مست النار، وكل ذلك ليس تركا للسنة وإنما هو من باب تقسيم الأدلة القوية بعضها على بعض، فليتفطن الطالبون لمثل هذه الأشياء حتى يعلم بأن لا نسمي كل من لم يعمل بالحديث تاركا للسنة، ولكن إن تركه لدليل أرجح ودليل أقوى من الكتاب أو من السنة فهذا من باب الترجيح ومن باب تقديم الأدلة بعدها على بعض، وليس أبدا من باب ترك السنة. حرمه الله المتين متصل بين الله وعباده، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تضلوا بهما كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة لبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي هذا إغراء، إغراء فيه أمر، إغراء فيه أمر، لأن الإغراء قد يكون على سبيل الإرشاد، وهو كان يقول لك الشخص عليك بالصبر، هذا إرشاد ولا يلزمك أن تتبعه فيما قال، ولكن إذا قال لك نبي الإسلام عليك بالشيء فمعناه أنه أمرك به على وجه الوجوب، فلازم عليك الشرع أن تعمل بما أغراك به، وإن كان ذلك بصيغة الإغراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغري إلا بما وجب عليه أن يغري به. وسنة الخلفاء الراشدين، كثير من الطلبة يأخذون من هذا الحديث بأن سنة الخلفاء الراشدين أصل شرعي مستقل، وهذا غير صحيح، فإن سنة الخلفاء الراشدين إنما هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الخلفاء الراشدين ليس معناه هو أنهم يحدثون سنة مخالفة لسنة الرسول، أو أنها سنة خارجة عن سنة الرسول، ولكنها بيان لها، وإنما خصوا بالذكر إن لموافقة لسنة النبي. أما من خالف منهم النبي وتحقق أنهم خالفوا السنة وتحقق أن الدليل الشرعي على خلاف ما ذهبوا إليه، فإنه من الواجب أن يرجع إلى الكتاب والسنة. هل سنة الخلفاء الراشدين بيان؟ هل تبين ما مقصود بالسنة؟ لا، لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بفهم أي مخلوق على وجه الأرض إلا إذا أجمع الصحابة على أمر، فإن هذا هو الأصل الثالث من أصول الفقه. لم يتعبد الله تعالى بفهم أي إنسان على وجه الأرض، فكل ما فهمه البشر من القرآن فإنه لا يمكن أن نجعله شرع الله. شرع الله الكتاب، السنة، الإجماع. ولذلك في عد الأصول الفقه تجدهم يقولون الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وأخيرا في الأصول الفرعية يقولون وقول الصحابي إن لم يعلم له مخالف. وقد تفرع بعض الفقهاء على هذه الشيء أنهم جعلوا قول الخلفاء الأربعة أيضا أصلا، ولكن هذا لا دليل عليه، لا حجة في الدين في قول إنسان على وجه الأرض. بعض الشباب الآن الذين يقول نحن نأخذ من خالد السلف يريدون أن يجعلوا من هذا أصلا، وإذا قيل لهم وهل جعله أحد من السلف حجة؟ هل يوجد من السلف من جعل هذا أصلا؟ يقول لا. إذن فلماذا أحدثت هذه البدعة في الدين؟ بل أنت لم تحدث فاعل، بل أحدثت أصلا. إذن المقصود بسنة الخلفاء الراشدين، المقصود بها هي السنة التي ينقلها الخلفاء الراشدون الأربعة فيما فهموه من الكتاب والسنة وكانوا فيه على وفاق مع السنة النبوية. ولذلك حتى لو بحثنا عن سنة الخلفاء الراشدين ودققنا في معناها، فإننا نجد إما أن تكون سنة متفق عليها بين الأربعة، وهذا لم يحدث إلا فيما أجمعت عليه الأمة، وما عرفنا شيئا اتفق عليه الخلفاء الأربعة إلا ما أجمعت عليه الأمة، ومخالفة أبي بكر لعمر ومخالفة عثمان لأبي بكر وعمر ومخالفة علمهما أشهار من أن يمثل لها، بل إن عمر خالف أبا بكر في كثير من المسائل، منها قسم الغنائم، ومنها وضع الأرض المأخوذة عنوة من غير قسمها، ومنها أم الولد، وكثير، ومنها مفاضلة بين الصحابة في العطاء. كل هذه المسائل خالف فيها عمر أبا بكر. فهل لو كانت هذه السنة الخلفاء الراشدين سنة المتبعة لكانت شيئا واحدا، لا نجد فيه اجتهادا ولا نجد فيه تخالفا. إذن فعليك أن تدقق في هذه المسألة حتى تعلم أن المقصود بالخلفاء الراشدين إنما هي ما وصل إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد سنة متبعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يوم دفن انتهى الدين، كمل الدين. ما يأتي به الناس إنما هو أفهام واستخرج معانٍ بقواعد شرعية تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذها السلف والخلاف ويمشي عليها الجميع، فمن وافق ما أخذ به ما تركه فذاك هو الحق، ومن أتى بشيء يخالف ما تركه فهو مردود عليه. قال عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور، المحدث هو الشيء الذي أنشئ في الدين من غير أن يعمه عام أو مطلق أو قاعدة، هذا هو المحدث. فالمحدث يجب أن لا يكون داخلا تحت دليل شرعي عام أو مطلق. أما إذا أحدث شيء وهو داخل تحت عام أو داخل تحت مطلق أو داخل تحت قاعدة أو بالقياس أو بما شبه ذلك من الأصول، فهذا لا يسمى محدثا، لأن المحدث هو أن نحدث شيئا في الدين لا مستند له في الشرع، لم يعرف هذا، وخاصة في المناهج، لأن إحداث الأفعال كتعتبر بدعة متعلقة بمن يفعلها، لكن إحداث المنهج وإحداث الطريقة وإحداث المذهب هذا أخطر وأشد. ولذلك كان دراسة علم الأصول مهما جدا، لأن المذاهب التي تحدث أو التي تحدث تعرض على هذه الأصول، فإن وجدنا أنها داخلة على ما جاء على ما جاءت به هذه الأصول في العمومات المطلقات قلنا لا بأس مسألة فقهية، وإن وجدنا أنه منهج محدث وأننا سنؤول وأننا سنخرج الألفاظ عن ظواهرها بطريقة لم تعهد ولم تعرف كما يفعل الآن من تفسير القرآن الذي عجزنا عن فهمه أو لم نستطع أن نصل إلى علمه، نؤوله ليوافق علمنا وفهمنا وإدراكنا، فهذه طريقة غير معهودة في الإسلام، لأن من شرط ترك الظاهر دليل ناقل، من شرط ترك الظاهر الدليل الناقل، فترك الحقيقة للمجاز يجو إلى دليل، تخصيص العموم يجو إلى دليل، تقييد المطلق يجو إلى دليل، زيادة الاسم المحذوف يجو إلى دليل، إلغاء الكلمة الموجودة وإبقاؤها يحتاج إلى دليل. التصرف في الدين يعطيه صاحب الدين الذي هو الشارع، لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بما أذن فيه الشرع، والذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله هم الذين يعلمونها بما تركه، وليس من يعلمها بالتشهي وبإطلاق الكلام من هواه. ما تمسكنا أن تضلوا من آخرهم عضوا عليها بالنواجذ إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبحوث كثيرة في معنى هذا الحديث وما أخرج منها كثير. أما أثر الله على التمسك بها ثم لما ذكر حجية السنة وكأنه إشارة إلى أن هذا الأصل سيأتي في هذا الكتاب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وربط الصلاة بما يدل على الدوام، لأن من البلاغة إذا أردت أن تعبر على شيء تعبر عنه بما يدل به على بلاغته. قال صلى عليه الله ما أبدت، أي ما أظهرت السنة هدى، أي إرشادا إلى الحق وإيضاحا لسبيل والهدى ضد الضلال. وهذا الوصف للسنة لا ينقطع عنها أبدا، ولذلك اختاره كما تختار أن تقول اللهم سل على محمد ما دام ملكك. ملك الله تعالى دائما مخلد، ملك الله تعالى سبحانه وتعالى لا يرتفع. اللهم سل على محمد ما عبد الرحمن، اللهم صل على محمد ما طلعت الشمس، اللهم صل على محمد ما هبت الرياح. كل هذه العبارات تفيد الدوام لكن لا تفيد الاستمرار. أما قولك اللهم صل على محمد ما أبدت سنته الهدى فهذا فيه الاستمرار والدوام، وهذا أفضل لأنه يزيد على الاستمرار بالدوام. فاختيار الألفاظ في هذا المقام يجب أن تكون على أعلى الدرجات، الحمد لله ما دام ملكه. الحمد لله، اللهم صل على محمد، ما صار حكمه على الخلق، ما صار قدره وقدره على قضاءه على خلقه. هذه الأشياء تجد الاستمرار وتفيد الدوام، استعمال مثل هذا أبلغ لما يفيد من فوائد زائدة كما أقول عمر. ما أبدت إظهرت سنته مدة إظهارها هدى ويرشاد للناس بنظر العلماء فيها، لأن أقوال العلماء شرح لها. متى يكون الشخص قد أتى بالشرح للسنة على الوجه الصحيح؟ إذا أخذ بالأصول التي كان الصحابة يمضون عليها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تمضي عليه، ثم أخذ بها الصحابة فرأيناهم يعملون بها، ثم رأينا من بعدهم قد أخذوها بالتواتر، ثم دونت في المراجع والكتب، ثم نظروا فيها العلماء فزادوا لها بيانا وشرحا وتمثيلا، ووضعت في بطون الأسفار لمن أرادها. فمن أخذ بهذه الأمور على ما هي عليه ورتبها كما هي وأجراها على نظامها الصحيح، يقال شرح الحديث على طريقة العلماء، على طريقة العلماء. فإن خالف شيئا من ذلك فإنه لا يسمى شرحه بهذا الاسم. ولذلك فإنه من اللازم أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشرح وهو حي، ويبين وهو حي، ويعلم وهو حي، حتى فقه عنه الصحابة الطريق. فلما توفاه الله إليه قامت عليهم أمانة البيان، فما رأيناهم يخرجون عما هو معهود في حياته، فكانوا يأخذون بظواهر الألفاظ. وعندما أراد العلماء أن يزودون هذا الطريق بدأوا بالألفاظ التي تحت الفقه وخصوها بالذكر، كسبوها لنا، قالوا هذا اللفظ راه تحته فقه وعلم ونظر، وراء الصحابة راه عملوا فيه بكذا وعملوا فيه بكذا واختلفوا فيه. إذن فهذا اللفظ له جهتين، له جهتين. ثم استرسل الحديث في هذه الألفاظ حتى أتوا عليها، وهذه هي التي يمضي عليها أهل النظر والعلم على مدى أمر الزمان. شرح لها، والشرح ليس معناه هو إظهار الألفاظ وما تتضمنه من معاني اللفظية، بل الشرح واستخراج الأحكام، استخراج المعاني، استخراج مناهج التربية، استخراج مناهج سهول تكوين على الأخلاق. كل ما يستنبط من الكتاب والسنة ثم شرح لها، وما اقتبى سبيلها من اهتدى. ثم عطف بوصف آخر يفيد الدوام والاستمرار، فقال وما اقتفى سبيلها من اهتدى، أي ما اتبع سبيل السنة، سبيل ما تفيده من بيان وعلم، وسبيل ما ترشد إليه من نور وفهم. من اهتدى أي من قامت به صفة الهداية، التاء تدل على المطاوعة، هداه الله فاهتدى، هذه التاء تدل على التأثير بالفعل، كما تقول قومت العود فتقوم، ومددت الحبل فامتد، يقبل فعلك، قومته فتقوم، إذن فهو قابل لما فعلته به، ومددت الحبل فتمدد، وهديت فلانا إلى الطريق فاهتدى. هذه التاء تسمى عندهم تاء المطاوعة، وهي التاء الدالة على أن الشيء قد طاوع في فعل الحدث أو قد اضطر فيه الحدث. ومدة اقتفاء أي اتباع من اهتدى، أي من وفقه الله للهدى لسبيلها أي طريقها. ولما ذكر رحمه الله ما ذكر، انتقل يمهد للمراد، كما هي الطريقة المعروفة في الكلام، أنك تبدأ بما يتبرك به وتشير إلى بعض الأغراض في الكلام، يتبرك به ويجب أن يقال الحمد لله، ثم الصلاة على النبي وهكذا، ثم تذكر بعض الأمور التي تشير بها إلى ما تريد في الكتاب، انتقل إلى التمهيد لذلك المراد الآخر. وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى. وبعد فالعلم, والعلم إذا أطلق انصرف إلى العلم الشرعي فهو الذي يقصده. قال بعد فالعلم أجل معتنى به, أجل ما يعتنى به, يقول أعظم, يقال جل الشيء يجل بمعنى عظم, والاسم منه الجليل. أجل هذه مبالغة منه أي أعظم معتنى به. فالاعتناء بالأشياء كثير, ولكن أعظم ما يعتنى به هو العلم. وما ذكر في فضل العلم وما ورد فيه من الآيات والأحاديث هذا أمر معروف فلا نطيل به. ومن رجع إلى ما كتب في هذا الباب رأى في ذلك ما يحتاج إليه في هذا الشأن. فقد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بيان فضل العلم, بيان جامع العلم وفضله, كتب جامع شو ذا الكتاب؟ جامع بيان العلم وفضله. على يتحال هذا الكتاب فيه من الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها ما إذا طلع فيه المرء عرف قيمته. ثم إن هذا لا يحتاج إلى الاستدلال, وهل يحتاج النهر إلى دليل؟ فإن العلم الذي يخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور ويعيش به الغاية في هذه الدنيا, وله غاية يسعى إليها وهي غاية شريفة وغاية عظيمة, وأن يخرج من هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى عنه راضي. ثم إذا أتى العالم الذي يذهب إليه وجد نفسه قد هيأ ما طلب منه أن يهيأ له من العمل الصالح والعقيدة السليمة وما شابه ذلك, فالإشكال أن هذا أمر يجب على من أن يطلبه طول حياته, ولو أفنى فيه عمره لكان ذلك أمرا عظيما. إذن فالعلم أجل ما اعتنى به, أجل ما يعتنى به وما يهتم به وما تصرف فيه الأعمار وما تنفق فيه الأموال هو هذا العلم. والعلم إذا كان من هذا الصنف فإنه يجعل صاحبه مستقيما على طاعة الله, لأن هذا الشيء, وإن كان البعض يرى بأن تكرار هذه الأشياء مع الإصرار على المعاصي دليل على أن المرأة لم يتأثر, لا, يجب عليه دائما أن يبحث عن الدواء وإن كان مريضا. وما زال المرء يسمع الخير ويكرر على أذنه, ما زال يدعو الله تعالى, ما زال المرء يسمع ويسمع حتى يتغير حاله, وهذا معروف. ثم إن العلم أصلا صاحبه لا بد أن يزعه, ولا بد أن يوبخه, ولا بد أن يرشده أحيانا في حالة وقعه في الشطط أو الغلو. ولهذا يقول, قال الشافعي رحمه الله, طلبنا العلم لغير الله فأبى من يكون إلا لله, فمن صرف في العلم حياته لا بد أن يرجع إلى الله يسيرني وسيمل من هذه الزخارف. قال تصرف إليه الهمم, وكل الخير خير الدنيا والآخرة يجتنى, يؤخذ منه لأنه أصل كل خير وينبع كل رحمة. فإذا تعددت منافع الشيء فإنه يطلب أعلاها, وأعلى منفعة في العلم هو طاعة الله, وهذا هو الأصل المطلوب منه. قوله يؤخذ من لأن أصل كل خير وينبع كل رحمة, فالعلم هو الذي به وقاية من مصائب الدنيا ومن عذاب الآخرة. يجب على المرء أن يعتني به ما استطاع لذلك سبيل, ولكن يجب أن تكون النية حسنة, يجب تكون النية حسنة, إن هذا الشيء طلب للدنيا وطلب للمناصب وطلب للجاه ورفع القدر, فإن هذا يدل على أن صاحبه لن ينتفع به على الوجه الشرعي المطلوب. مطلوب هو الإنسان يقول دنيا فانية, جسم يبقى مدة ثم يستحل إلى ما زاله. الجسم تكون بإذن الله كن فيكون, والجسم سينحل, ولكن ما يبقى وما سيكسب هذا الجسم، ولن يبقى بيت ولا جاه ولا منصب ولا مال، فالأطلب من رب العالمين أن يعطيني شيئا من بركة هذا العلم وخيره في الآخرة. فمن حسن نيته أمضه الله تعالى من خير في هذا الباب. هذا هو الذي يجب في حقيقة الأمر أن يسعى إليه العاقل التكي الكيس الفاطن القوي الإدراك، أن يتفطن لأعلى الثمرات وأعلى الدرجات ويطلبها. وأصحاب الهمم العالية لا يعيشون في المزابل، وإذا رأيت طيرا بمزبلة الطير غير الباس والصقر، كما يقول اليونسي رحمه الله. الباس ما كينجيش في المزابل، الباس لا يمكن أن ينزل في المزابل يطلب ما يأكل. وذلك الصقر يطلب الأشياء البعيدة ويأكل الحيوانات ويأكل، ولا تجده يبحث عن النجاسة في المزابل. أصحاب الهمم العالية لا يطلبون النجاسة في الدنيا، ولا يهبطون بأنفسهم إلى الشهوات، ولا يهبطون إلى الملذات، وإنما يطلبون ما هو أعلى وما هو أرقى عقلا وشرعا، وهو المنزلة الرفيعة عند الله. على أية حال، فإن طلب العلم مع حسن النية أمر عظيم، وما قصد عبد رب العالمين بنية حسنة إلا وأتم الله له ما يريد. والكلام في هذا ثم قال رحمه الله: عندما ذكر فضل العلم وأنه نعمة، وأنه يجب أن يعتنى به على الوجه الذي تقدم ذكره، على أن هذا العلم لا بد له مما يساعد على طلبه. باش نكون شوية واعيين، ما من صفة في الإنسان إلا وتحتاج لمادة تسقيها. باش ما نقولوش شيء كنضحكوا على رجلنا. الماء الصفة التي قامت بالذات ولم تسقى ولم تمد لابد أن تنقطع إذا كان المرء مجدا في طلب العلم ثم لم يسقيه بما يسقى به من تذكر الآخرة ومن العمل الصالح ومن دعاء الله تعالى، لابد أن يتوقف يوما. لذلك فإن المرء إذا كان يمد هذا العلم بالجو الذي يساعد عليه فأشكاله سيطلبه. أما إذا غلب على الجو ذكر الدنيا والمال والمناصب والتشويش وطلب الجاه وطلب الشواهد، بعد طلب الشواهد راه مشوش، لأنه مما يخرج العقل عن أن طلب الأمور المطلوبة. من مثلا الذي يطلب الشواهد ويسعى له نهارا، هذا إنسان في واقع الأمر لا يمكن أن يكون طلبه العلمي صحيحا ولا كاملا. لذلك فيبعد الإنسان ونفسه عن هذه الأمور. ولو فرضنا أنك مع قوم لا يذكرون إلى المال ولا يقيمون للعلم قيمة ولا ينظرون إليه بأي اعتبار ستتأثر، ولا بد أن تكون مثلهم. ولو كنت في محل لا يذكر فيه الناس إلا الشواهد، الشواهد وطلب الشواهد، خصنا شواهد، خصنا نكون عندنا مناصب، وخص يكون عندنا جاه، وخص يكون عندنا كذا، لا بد أن ينصرف القلب عن العلم لذاته ويطلب هذه الأشياء لما جبلت عليه النفوس من طلب ما تشتهيه، وهذا معروف. لذلك فلا بد من جو يساعد على هذا. ثم قال: والنظم مدني منه كلما قصى مجدد من ممتطاه ما اعتصى. النظم يستعمل في نظم مع العلوم لأنه يقرب منه ما هو بعيد، فمعنى يقربه للحفظ، يقرب الحفظ. إذ النظم هو في واقع الأمر فائدته أنه يسهل الحفظ. أما النثر فإنه وإن كان يفهم أحسن من النظم إلا أنه يصعب حفظه. لذلك تجد أن المؤلفات المهمة في جميع العلوم قد نظمت، والغرض من ذلك الحفظ والتحصيل. وبعض الناس ينكر الحفظ ويقول إن الحفظ يضر بالعقل، وأن الحفاظ أغلبهم من الحفاظ المتنفذ العلوم أغلبهم لا يتصرفون في هذه العلوم على الوجه الصحيح، وإنما يحفظونها ثم يكررونها كالببغاء. هذا غير صحيح، غير صحيح هذا القول. فالجمع بين الفهم والحفظ هو المطلوب، وليس الحفظ وحده. ما الذين يحفظون ولا يفهمون، هذا شيء ناقص. والذين يريدون أن يعرفوا المعارف ويستحضروها دون أن يحفظوها، هؤلاء أيضا يطلبون الشيء من غير وجهه، من ذلك فلا بد من الحفظ ولا بد من الفهم أن يجمع بين الأمرين والحسنيين، هذا هو المطلوب. ومن عجز عن شيء ذمه، ومن عجز عن شيء فإنه يذمه. إذا اكتشف الذي يعجز على الحفظ يقول وما حفظ شوي نحن نفسي حفظ شخصنا سيدي نعرف المعنى شوي نحن نفسي حفظ لأنه مسكين تحرق وما زم صلاة تيسير لأنه وقيل ذلك الحفظ وقيل تقرب منه ما كان منه لا قليل ولا كثير أي وش غيره يعني. كما يقول التعلم لما رأى عنقه عنقود العنب بعيدا عنه فصار يذمه وكان هو يشتهي كان بعيد هكذا. هذا الحفظ مفتاح المعارف والعلوم، والحافظ والذي يحفظ يمكن أن يستحيل عقله إلى كثير من الحالات. يحفظ عقده في التغير يقدر هذا النظم يغيره إلى ناظم وإلى شاعر، ويمكن بالإضافة إلى ما هو معروف من قدرته على حمل المعارف دون حاجة إلى الأوراق. كما حافظ الألفية مثلا يمكن يقرأ الطلبة الألفية بلا بلا بلا بلا كتاب بلا شرح، لأنه من عرف الأصل توارد على الأصل بمجرد تذكره ما يتعلق به من شرحين ومن معنى ومن شواهد ومن كذا. ذلك فالحفظ لا يستغنى عنه. ومن ظن أن الزمان قد تغير فتغير معه هذا فهو ليس على صواب فيما يدعي. النظم يقرب الحفظ كلما قصيب عذر حفظه. مذللون، والتذليل معناه التعبيد. تقول ذللت فلانا إذا جعلته ذليلا كأنك جعلته عبدا. وكل المعاني التي في العبد تدور على الذل، فمعنى عبده ذلله جعله ذليلا، ومعنى تيمه جعله ذليلا، جعله متيما أي ذليلا. وكل الألفاظ تدور على هذا المعنى. وليس المقصود هنا أن التذليل هنا هو أنه سيذل لك ويفعل وتفعل به ما تريد وهو خاضع لا حراك به، وإنما المقصود مذلل مسهل وطي تسيطر عليه وتتصرف كما تشاء. هذا هو المقصود بالمذلل هنا، وليس المقصود بالمذلل هنا أنه ذليل مهان. لا، هذا يقع في المعاني، ولكن إذا استعمل في غير المعاني وهي الأمور التي تدرك بالحواس فإنه يفيد التسهيل والخضوع والتصرف في الوجه الذي تريد. المقصود ألا ترى أن العلم في أول الأمر يأبى ويشتد فتشتد معه وتحفظ فلا يبى الإقرار فتحفظه مرة أخرى، وتبحث عن معنى لفظ فيشرد فتقرأه مرة أخرى، وما زال يهرب وأنت تقبضه حتى يستكين. أعيته بصبرك كيهرب كيتشد كتحفظه كيهرب كتجرده ما بغيش تجلس ما بغيش يجلس ديرو في النظم قيلوا بالبيت من النظم فينظم في بيت من الرجز فيحفظ ذلك البيت فيخضع. أنا قيدتي لا يلا. الأمور المستعصية تستعصي على الطالب، ماذا يفعل بها الناس في الدرس؟ كينظموها الشوارد يصعب أن تستحضرها في وقت معين كينظموها. المستثنيات القواعد كيديروها كينظموها. كل هذا لأن تشروط هذه القاعدة تعممها، ولكن هذا المستثنيات ما كثروا ماذا يفعل بها؟ تنظم هذه في بيت فتقر وهكذا. إذن فإن النظم مقرب المقاس مذلل، نعم مذلل سهل من ممتطاه. الممتطى هو ما يركب نفسه المصنف أظن قال يفسره بظهره. والممتطى هو ما يمتطى أن يركب، ويسمى الظهر بالمطى. وتمطى فلان جذب ظهره تكبرا ثم ذهب إلى أهله يتمطى يجلب ظهره تكبرا. المطاف هو الظهر، وتمطى فلان إذا جبذب ظهره تكبرا، هكذا. وإن تطيت الشيء سرت على مطاه أي على ظهره، تقول إن تطيت الدابة إذا سرت على مطاها وهو ظهره. وقوله ما اعتصر يقول ما صعب عليه منه، اعتصر وعصى وكل هذه المعاني نردها إلى الصعب، ما صعب عليه منه. ثم قال فهو من النثر لفهم نسبق ومقتضاه بالنفوس علق إذا استعانت، فهو أي النظر من النثر لفهم نسبق، هذا عجيب. فقد جعل رحمه الله أن النظم يسبق فيه الفهم إلى المراد من النثر، هذا الحقيقة. لو قال إلى الحفظي لكان أحسن، فهو من النثر لحفظ نسبق يمكن. أما الفهم الأصل في النظم أصله أنه صعب لما يحذف فيه، لأنك تحتاج إلى الحال، تحتاج القافية تفرض عليك أحيانا أن تأتي بألفاظ تحتاج إلى الشرح، وتركيب الكلام وتقديم بعضه على بعض الوزن. فأصل في النظم أنه صعب الفهم، وهذا هو الذي صرح به صاحب المقنع. فالنظم صعب، لكن نسير الله في سبق الطرف. فالنظم صعب الفهم، صاحب المقنع يقول إن النظم أصعب، النظم صعب، والمصنف يقول إنه أسهل. ولعل هذا يرجع إلى ما عند الأندلسيين من القدرة الفائقة في نظم سلس سهل. أن لو قارنت مثلا فهم نظم الأندلسي بنظم الشنقيطي لوجدت أن الفهم الأندلسي سهل فهمه، سهل فهمه. أما نظم الشناقيطة فهو صعب، غلب عليه الاعتياص واستعمال الألفاظ العويصة وتقديم والتأخير والحذف الشديد، كأنهم ينظمون على كرهين، كيف حال لك يكلفوا رؤوسهم باش ينظموا هذاك المعنى. والأندلسيين ليس كذلك، قرأت مثلا نظم الأندلسي تجده سلسا سهلا، والمغاربة أقرب إلى الأندلسيين في النظم في السهولة، والنظم في المؤلفات يكون سهل من نظم الموريتاني، لأن تأثير النظم الأندلسي وكتب الأندلس في المغاربة أقوى من تأثرهم بأنظمة الشرق كمصر، لأن نظم المصريين صعب، نظم الشرق صعب، كم نظم ديال الأندلس سهل، المغاربة يقربون إليهم في هذا. أي كلشي علاش نظموا المغاربة؟ كلشي علاش؟ المقنع كاين، الميراث كاين، نظم المختصر كاين، يعني سوق المغاربة فين ما غتلقى فيها علاش؟ باقي محلول. فهو من النثر لفهم يسبق ومقتضاه في النفوس علق. على كل حال معروف أن النظم يسبق إلى الحفظ وليس إلى الفهم. قال صاحب المقنع فالاختصار كان صعب الفهم على العقول سيما بالنظم، هذا هو الذي قاله صاحب المقنع. فالاختصار كان صعب الفهم على العقول سيما بالنظم، ويكون بأن النظم يكون مجيبا فعلي يتحف. فإن النظم أسبق إلى الفهم من النثر، يقول وقال الله أعلم أن النظم أسبق إلى الحفظ من النثر. ومدلوله أعلق بالنفوس أي بالأذهان، ومقتضاه أي معناه، لأن المدلول دابا إلى شي واحد باقي ما فهمش هذاك الشيء ديال المصطلحات أقول لك هو المدلول، هو المدلول هو المعنى، إلا أن المدلول تكون أعم، لأنه تكون فيه الإشارة، تكون فيه الإيماء، تكون فيه التنبيه المعنى وما دل عليه الله. ومعنى مقتضاه أي معناه بالنفوس علق أي أكثر تعلقا بالنفس. ومعنى يقال علق الشيء بالذهن، يقال علق الشيء بالذهن إذا سمعته أول مرة فبقي في ذهنك، علق في الذهن. ولكن بعض الأشياء يكون أعلق من بعض، بعض الأشياء يكون أعلق من بعضها. فرب شيء سمعته مرارا ولكنه لم يعلق بقلبك ولا بعقلك، وشيء سمع رب شيء سمعته مرة واحدة فصار عالقا بقلبك. يقال في هذا الذي علق بذهنك من أول مرة أعلق، لأنه مبالغة في الاشتداد والارتباط، ويقال لهذا إنه غير ذلك، يعلق ولكنه ليس أعلق، لا بد فيه من التكرار ليتصل بالعقل. قال هنا ومعنى النظم أعلق بالنفوس أي بالعقول والقلوب، أنها هي التي تعلق بها المعارف والعلوم كما هو معروف. ثم قال لذا استعنت التاء والسين للطلب. التاء والسين في استعنت كمثل السين والتاء في استغفر، فهي للطلب. تقول استعان فلان إذا طلب الإعانة، وتقول استغفر فلان إذا طلب المغفرة، استسمح فلان إذا طلب السماحة، وهكذا. والسماحة هذا هو المقصود بالتاء والسين للطلب، كتستعمل السين والتاء من أجل أن تطلب. أستمطر، أستغفر، أستجد، أستعين، هكذا التاء والسين للطلب. ولكن السين والتاء أيضا قد تأتي لمعاني أخرى وليس للطلب وحده، بل ذهب العلماء إلى أن السين والتاء في الفعل تأتي لسبعة معاني قد ذكروها في كتبهم. استعنت أي طلبت العالمين في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأجوزة المسطورة، هي على تفسيرها الصورة. حاشيتها من لغة ومنطق حسن على إيضاح أهد الطرق. استعنت في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير، استعان بالله تعالى في تيسير أي تسهيل وتقريب علم أصول الفقه بالتقرير، يقول بالتبيين والتوضيح، لأن الكلام ينقلب فيه معنيان التحرير والتقرير. التحرير يستعمله الشارع من أجل أن يبين كلام من يشرح كلامه، فيسموه التحرير، كتخرج اللفظ بعد حتى تبين معنى دياله. فإذا ما بينت معناه اشتغلت بالتقرير. والتقرير ما المراد به؟ أن تقرر المعنى الذي يتضمنه الكلام بالأدلة والشواهد والأمثلة. لذلك يقال فلان يستعمل هنا التحرير والتقرير على الوجه المطلوب، لكن كيف يستعملهم مزيان؟ مثلا تصل إلى الكلمة فيقع فيها الغبش، هي الغبش. أن الغبش أن تحتمل عدة معاني، تحتمل هذا المعنى ولا هذا المعنى ولا هذا المعنى. جاي شنو هو التحرير؟ هو أن تستخرج المعنى المطلوب من هذه الاحتمالات، كديرها كتقول والمراد بها كذا، هو التحرير. حررتها من هذوك المعاني. جاي الآن عندك حق تقرر، الآن عندك الحق في التقرير، فتقرر على حينئذ على المعنى الذي يدل عليه الكلام. والتقرير قبل التحرير ممنوع، لأنك أولا خرج لنا المعنى ديال هذا اللفظ حتى نفهم واش المراد به، لأنه يحتمل عدة معاني. فإذا أخرجته من هذه الاحتمالات ووضعته حتى تبين أن هذا هو المراد كيسمى التحرير، ثم ذلك تبدأ فيما بني عليه من الأحكام، هذا هو المقصود. وهذا هو الذي يبدأ به في شرح أحاديث والآيات وغيرها، دائما تخرج المعنى تحرر بعد تهضر على اسمه. مثلا لو أنك بين العوام، الذين لا يعلمون معنى الصعيد، تقول لهم تيمموا بالصعيد، واش انت غادي تمشي تقرر احكم على الصعيد قبل ان تبين المقصود بالصعيد؟ واش كاين اللي يقول لك الصعيد ديال مصر؟ كيقول لك انا كنسمع الصعيد كيذكروا في مصر في صعيدي مصر، وقال هذا هو المراد. كيقول لك الصعيد انا كنعرف انا صعاد يا صعاد، قال شي حاجه طالعه، فقيل الصعيد شنو المقصود بالصعيد؟ يجب أولا أن تقرر قبل أن تحرر قبل أن تقرر. حرر الناس، حرر عقولهم، ثم ضع المعنى المقصود، فتقول الصعيد المقصود به هذا، أنت كتحرر. المقصود به هنا هو كل ما صعد على وجه الأرض وتقول التراب والحجر، ومن تما ملي غادي تهضر على هذا الصعيد وتبينه عاد تتكلم على أحكامه، كيف يمسح عليه، إذا كان الحجر لكان كذاك، ثم تبين أحكام على الصعيد. أنت تحدث عن مجهولين، هذا يسمى النقص من جهة التحرير. ولذلك فالنقد القديم للكتب للمتون والشرح يأتي من هاتين الجهتين، التحرير والتقرير. كي القاعدة في الخطأ في التحرير هذا المشي والمقصود هنا، أو أن يجدوه عندك في التقرير، حررت المعنى مزيان وأخطأت في التحرير في الأحكام، خرجت في التقرير، وهكذا. لذلك المصنف هنا ذكر التقرير وهي التبيين والتوضيح. علم أصول الفقه بالتقرير في المنظومة في الرجاج المسطور مجهولة أشطارا، فهي على تأصيله أي تأصيل هذا العلم مقصورة في تأصيل علم أصول الفقه، أي على ذكر أصوله، لا تذكر معه فرعا. لماذا لا تذكر معه فرعا؟ لأن من شرط محرر الأصول أن لا ياتي بالأمثلة المذهبية لئلا يسمى مقررا لأصول مذهبه. المهم هو يقرر الأصل وغيبين أحوال المسائل التي تعلق به، ثم بعد ذلك أنت أيها الناظر المجتهد اجتهد. أنا لا أفرض عليك فرعا، ولا أقول لك هذا الفرع قرر هنا ولا هذا الفرع قرر هنا، هذا أمر لا يعنيني. المهم أن أعطيك هذه الأدوات ثم تستعملها بعد ذلك على الوجه الذي يجب أن تستعمل عليه. أولا، ما هي شنو علم الأصول؟ باش ما يكون الإنسان كيبقى كيقرا شي حاجة كاع ما فهمها. علم الأصول المقصود به هنا ماشي تحفظ هذوك العناوين ديال الأصول، لا سولتي باش تقول شنو الأصول، كتاب السنة الإجماع القياس الصحابة الاستحسان إلى آخره، صرف عليه الأصول. علم الأصول هو أن تعرف أحوال المسائل التي في داخل هذه الأصول، هذه هي العوارض التي تعرض لجزئيات في داخل هذه الأصول، وهذا علم الأصول. مثلا تقرأ الكتاب، الكتاب هو العنوان، ولكن الكتاب شحال المباحث فيه يتعلق بها نظر الأصول، يتعلق النظر الأصولي أولا بالرواية الشاذة، يتعلق بحث علم الأصول بالرواية التي روت بخبر الأحد، يتعلق الأمر بلغة متعددة الوجوه، يتعلق الأمر بلغة القرآن بلغة القرآن ذاته، يتعلق الأمر بالمطلق بما يقيد به بعضه بعضا، بما يخصص به بعضه بعضا. هذه هي مقصود بالمباحث، هذه المباحث التي تكون داخل الأصل والإنسان يتقنها، هذا هو الأصل. مثلا نقرأ القرآن، عرفت جميع المباحث اللي غادي نقرأها وحافظها، وحافظ المذاهب اللي فيها، وحافظ الراجل، وحافظ المرجوع، وعارف إذا جاتني هذه الآية شنو غنقول فيها. بمعنى أنك لو أعطيت للطالب الذي يدرس علم الأصول كتعطيه مثلا والسارق والسارقة، تعرف كيفاش يقرأها أصولي؟ كيجي كيمشي اللام السارق يدل عليها علامة، كيقول لك قرر علماء الأصول في اللام كذا وكذا وجها، كيجي بعد التمهيد اللام تأتي عند الأصول لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهي هنا لكذا، تفعل على السجاد باش يبني عليه الحكم. لأن ملي يقرر الإنسان أن هذه المعنى هي اللي كان في اللفظة، معناه أنه يستعد لبناء الحكم. عندما أقول هذه لم يستغرق، معناه أنه غادي يبني عليه الحكم. ملي كنقول هذه الجنسية راه كنستعد باش نبني عليه الحكم، ملي كنقول هذه الزائدة راه كنستعد باش نبني عليه الحكم، راه ملي كنقرر كنبدا. إذا أول ما يفعله هو أنه كما سهل على المثال كيدير ديك العلامة هذيك اللغة كيهضر فيها وما قيل فيها من مزايا وآراء، ثم كيرجح بالآخر، وربما يحفظ حتى الأدلة التي قالت في المسألة، وفي الآخر تيرجح تيقول لك والراجح عندي في هذه المسألة كذا كيقول هذا بتفصيله. إلا ما قدرتش يحصلها كيعرف بأنه كان تعرف البلاصة ديالو، وهو على الأقل يستطيع أن يعرف المسلك الذي سلك والبحث الذي سلك والطريقة المستعملة، ثم بعد ذلك يمشي سارق يبحث عليه القسم، تقول السارق هو من قام به صفة السرقة متلبسا بها، وتستعمل هنا في غير موضعها للأدلة التي خرجت عن ظاهرة إلى خلف. ثم هكذا يتكلم كل هذا يقرره ليس بلغة العرب، ما غير يقرر بلغة الأصول، لأن ما قرره الأصوليون في معنى الألفاظ ماشي هو اللغة العربية، ماشي اللغة العربية لغة أخرى تسميها لغة الأصوليين. بمجرد ما يقرر الإنسان شيء معنى فتعرف النفاس الذي يقرر به. إذا فحينما ندخل ألف الكتاب غادي تدخل في رأسه وغادي تحدث فينا أربعة ألفاظ، هل غادي تقرأ أربعة ألفاظ في السنة، أربعة ألفاظ هما اللي غادي تقرأ في اللغة العربية، مع الناس أكثر من هذا الشيء هما اللي غادي تقرأ. هذا أربعة ألفاظ سيشتغلوا فيها كثيرا بعد ثبوت الحجية وبعد ثبوت النص وبعد ثبوت أن هذا دليل شرعي، يتقرأ بعض الألفاظ. هذا بعض الألفاظ كتشغل بزاف العلماء، علاش؟ لأنها تتعلق بها كل الشريعة، اللفظ الدال على الحكم كذلك افعل لا تفعل وما ألحق به، اللفظ الدال على محل الحكم بلاصة ديال الحكم، العموم الخصوص المطلق المقيد المفسر المجمل، هذه كتسمى محل. اللفظ الدال هذا اللفظ الدال على الحكم، اللفظ الدال على محل الحكم شنو هو محل الحكم الذي تعلق به الحكم بحال المكلفين، شنو اللفظ الاخر؟ اللفظ الدال على الحكم، اللفظ الدال على محل الحكم، اللفظ الذي يثبت به الحكم، الذي يثبت به الحكم، اللفظ الذي يثبت به الحكم الصفات وما أشبهها. جهد الألفاظ الدالة على الأحكام، الألفاظ الدالة على مواطن الأحكام، الألفاظ الدالة على المهيات الشرعية، هذا هو الثالث. الألفاظ الدالة كالصلاة والجهاد، الألفاظ الدالة على معاني تتعلق بها أحكام الشرعية. إن هذه الألفاظ التي تدرس في علم الأصول وحتى في علم الشرع يلي تتقال. الألفاظ الدالة على الأحكام كإفعال لا تفعل، باش هو يتقال فيه. الألفاظ الدالة على مواطن الأحكام اللي عم نحكم عليهم، ألفاظ الماهيات، ألفاظ الماهيات الصلاة الزكاة الكبس أمر بالماهيات، الألفاظ اللغوية التي تتعلق بها أحكام شرعية، هذه التي يقرأ سمعون سيدان لا في الفقه ولا في لا في الفقه ولا الأصول الشيء في القرى الشيء في درس ما تلقاش الألفاظ الأخرى من غيرها، هذا كتب صناعة الفقهية هذه الشهادة. إذا حاصل القول أن أصول الفقه راه غادي تدرس فيها بعض الألفاظ ماشي كلها، غادي تدرس فيها الله الدال على الأحكام والله الدال على مواطن الأحكام، يعني راه نحكمو خصنا نعرفو علاش نحكمو، ها؟ ثم الماهيات، الماهيات حتى هي يجب أن نعرفها من الأصول، ثم الألفاظ التي تتعلق بالأحكام الشرعية كيف نتصرف فيها بحال مثلا جار بحال ما هذه الألفاظ الشرعية تتعلق بالأحكام الشرعية شنو الحقائق ديالها؟ لأن كاين ألفاظ الماهيات هذه كيف المعنى ديالها الشرع، وعندنا الألفاظ اللغوية تتعلق بالأحكام الشرعية. إذا فهذه هي الفكرة على أية حال فلا بد من تقديم حصر لهذه الأصول، شنو هو علم الأصول حقيقة؟ لأن بعض الطلبة يقرأ العمر ديالو كله وما عرفش شنو هي علم الأصول. علم الأصول هو أن تكون متقنا للمعارف التي تتعلق بالألفاظ التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، حتى تعرف ما فيها من الأقوال والمذاهب وما هو المرجع فيها، حتى إذا عرض لك هذا اللفظ وأنت تقرأ القرآن أو الحديث فأنت تعرف حينئذ كيف تستخرج منه الأحكام وما هي الحدود التي يجب عليك أن تنطبق بها وما قرره فيها علماء الشريعة على مر الزمان، كتصرف كبحال نحوي ملي كيتصرف مثلا شي لفظ جاء كيديروا حال إذا صورتي على حال قلت لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، على زرتيه ناس لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، علاش هو خبر لأنه كذا، كيجيب لك الأدلة على أنه خبر